بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التي كتبها إلى الملك الناصر بعد وقعة جبل كسروان بسبب فتوح الجبل، وهو يتكلم عن الرافضة وأنهم عندما تحصنوا بجبل كسروان وقتلهم السلطان فإنهم أحق بالقتال من الخوارج. قال وكثير من فساد التتر هو لمخالطة هؤلاء لهم، كما كان في زمن قازان وهولاكو وغيرهما، فإنهم أخذوا من أموال المسلمين أضعاف ما أخذوا من أموالهم وأرضهم فيء لبيت المال. وقد قال كثير من السلف إن الرافضة لا حق لهم من الفيء، وهذا دليل أنه يتكلم عن الرافضة، وأما الدروز ونحوهم فهم ليسوا من أهل القبلة أصلا، ولا شك في أن قتالهم كقتال المرتدين. وشيخ الإسلام يخرج قتال الطائفة التي قتلت في جبل كسروان على قتال الخوارج، وهذا يدل أنه يتكلم عن الرافضة وليس غلاة الرافضة كالدروز والعلويين. يقول وقد قال كثير من السلف إن الرافضة لا حق لهم من الفيء، لأن الله إنما جعل الفيء للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن لم يكن قلبه سليما لهم ولسانه مستغفرا لهم لم يكن من هؤلاء. فهذا استدلال قوي على ظاهر الآية الكريمة، حتى وإن لم يحكم بكفرهم، فلا يتصور أن يتكلم في استحقاقهم للفيء من عدمه والاستدلال على ذلك مع الحكم بكفرهم، فإنه لا يتصور عالم ولا غير عالم أن يكون للكفار نصيب من الفيء، وإنما الكلام على ثبوت إسلامهم. قال وقطعت أشجارهم إذ أرضهم فيء لبيت المال، وتكلم على الأموال وأنها تباح وأنه ليس بمنزلة البغاة، ولكن ذكرنا أنه بنى مسألة الأموال على ما نقل عن علي رضي الله عنه أنه أباح لعسكره أن ينهبوا ما في عسكر الخوارج، وهذا قد ذكرنا أنه ليس بثابت عن علي، بل ورد أنه لم يخمس عسكرهم، لم يخمس ما أخذ من أموالهم، وأنه فرق من بقي من القلة التي لم تقتل في قبائلهم ومنع من اجتماعهم، وهذا يدل على أن سيرته فيهم لا تدل على كونهم كفارا. ولذا فالأصل عصمة أموالهم بعد أن ينتهي السبب المبيح لقتالهم، وهو اجتماعهم على البدعة الاعتقادية والعملية بالخروج عن شرع الله سبحانه وتعالى. فأما إذا تفرقوا فقتل الواحد المقدور عليه منهم من الخوارج أو من الرافضة مسألة خلاف بين أهل العلم، ومنهم من يحكم بردتهم وهم قلة، من أهل الحديث وأهل الفقه، لكن الخلاف فيه معتبر. وأما أكثر أهل العلم فيرون في الواحد المقدور عليه من الخوارج ومن الرافضة أنه لا يقتل إلا بسبب، ومنهم من يوسع فيقول إذا كان داعيا إلى البدعة ورأسا فيهم يخشى من ضرره ومن تأليبه للناس جاز للإمام قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم عمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. ولعل هذا له وجه، إذا كان يخشى منه، إذا كان يريد تفريق جماعة المسلمين. وأما الآحاد من جهالهم فالذي يظهر أنه لا يحل قتله ابتداء، والله أعلم. أما تقطيع أشجارهم قال وقطعت أشجارهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني النضير قطع أصحابه نخلهم وحرقوه، فقال اليهود هذا فساد وأنت يا محمد تنهى عن الفساد، فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وقد اتفق العلماء على جواز قطع الشجر وتخريب العامر عند الحاجة إليه. هل يجوز هدم بيت إذا كان هناك مصلحة؟ يجوز. نحن نسيب الناس تهد البيوت ليه؟ عشان ابن عمر أعلى منها، مش كده؟ فيجوز مصلحة أكبر. نعم يجوز إذن هدم البيوت العامرة وتخريبها من أجل مصلحة. ممكن يكون في بيت في الطريق يخرب هذا البيت ويوسع به الطريق، هذا وارد. إذا بني واحتاج حتى لو كان في ملكه ولكن احتاج المسلمون إلى توسعة المكان، كثير جدا من الطرق التي تؤخذ فيها يعني في إنشائها من البيوت ومن الأرض المملوكة للمسلمين ويعوض عنها، هذا للمصلحة والحاجة إليه. يقول فليس ذلك بأولى من قتل النفوس وما أمكن غير ذلك. يقول فإن القوم لم يحضروا كلهم من الأماكن التي اختفوا فيها وأيسوا من المقام في الجبل إلا حين قطعت الأشجار. يعني هو ممكن يكون زي الغطام وزراعات قصب وغير ذلك مثلا، يعني فيكونون مختفين فيها. يقول إن القوم لم يحضروا كلهم لهم الرافضة دول من الأماكن التي اختفوا فيها وأيسوا من المقام في الجبل إلا حين قطعت الأشجار، وإلا كانوا يختفون حيث لا يمكن العلم بهم. وما أمكن أن يسكن الجبل غيرهم لأن التركمان إنما قصده الرعي، وقد صار لهم مرعى وسائل الفلاحين لا يتركون عمارة أرضهم ويجيئون إليه. ويبرر لماذا قطعت أشجار هؤلاء القوم، لأنهم إنما يتمكنون من بسبب وجودها من الاختفاء ومن المقام في الجبل ووجود ما يدر عليهم من الغلة التي يتمكنون بها من المقام في الجبل الذي ينطلقون منه إلى أسر المسلمين وإلى قتلهم وإلى أخذ أموالهم. فكان جبل كسروان هذا يعني زي مثل وكر لهؤلاء الضلال المجرمين في الاعتداء على المسلمين. يقول فالحمد لله الذي يسر هذا الفتح في دولة السلطان بهمته وعزمه وأمره وإخلاء الجبل منهم وإخراجهم من ديارهم. وهم يشبهون ما ذكره الله في قوله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هذا التشبيه منه رحمه الله لا يعني أنهم كاليهود أو أنهم حكمهم أنهم مرتدون، وإنما قصد وجود شبه، كما يقال من فسد من علمائنا فله شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا كان له شبه بالنصارى. لا يعنون بذلك أن فاسد العلماء من يهودي ولا أن فاسد العباد نصراني، فكذلك الله أعلم. يقول وأيضا فإنه بهذا قد انكسر من أهل البدع والنفاق بالشام ومصر والحجاز، بالشام ومصر والحجاز واليمن والعراق، ويرفع الله به درجات السلطان ويعز به أهل الإيمان. تمام هذا الفتح وبركته تقدم مراسم السلطان بحسم مادة أهل الفساد. يقول له لا تقتصر على ما فعلت، بل لابد أن تحسم مادة الفساد وإقامة الشريعة في البلاد، فإن هؤلاء القوم لهم من المشايخ والإخوان في قرى كثيرة من يقتدون بهم وينتصرون لهم، وفي قلوبهم غل عظيم وإبطان معاداة شديدة لا يؤمنون معها على ما يمكنهم ولو أنه مباطنة العدو، على ما يمكنهم لا يؤمنون معها على ما يمكنهم، يعني لا تطمئن إليهم، يمكن أن يفعلوا أشياء من أهمها مراسلة الأعداء من الصليبيين والتتار ونحوهم واتخاذهم بطانة وأعوانا لهم، عملاء لأعداء الإسلام، كما يوجد جواسيس في وسط بلاد المسلمين اليوم إلى الغرب. يقول فإذا أمسك رؤوسهم الذين يضلونهم مثل بني العود زال بذلك من الشر ما لا يعلمه إلا الله، ويتقدم إلى قراهم وهي قرى متعددة بأعمال دمشق، أعمال دمشق يعني القرى المحيطة بدمشق، وصفد وطرابلس وحماه وحمص وحلب، بأن يقام فيهم شرائع الإسلام والجمعة والجماعة وقراءة القرآن، ويكون لهم خطباء ومؤذنون كسائر قرى المسلمين، وتقرأ فيهم الأحاديث النبوية وتنشر فيهم المعالم الإسلامية. هذا يعني البناء الداخلي في الحقيقة، ليس فقط الحرب العسكرية أو الإزالة العسكرية لهؤلاء الذين كانوا ما يعني وكرا للاعتداء على المسلمين، لكن لابد من نشر العلم. يقول ويعاقب من عرف منهم بالبدعة والنفاق بما توجبه شريعة الإسلام، سواء كان حدا أو ردة أو تعزيرا. يقول فإن هؤلاء المحاربين وأمثالهم قالوا نحن قوم جهال، وهؤلاء كانوا يعلموننا ويقولون لنا أنتم إذا قاتلتم هؤلاء تكونون مجاهدين، ومن قتل منكم فهو شهيد. هؤلاء المحاربين وأمثالهم قالوا نحن قوم جهال. هذا وارد جدا أن يقع، كما كان القذافي مثلا يقول لكتائبه أنهم يقاتلون الخوارج وأن الذين يقتلون منهم شهداء. يقول وفي هؤلاء خلق كثير لا يقرون بصلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة، ولا يحرمون الميتة والدم ولحم الخنزير، ولا يؤمنون بالجنة والنار، من جنس الإسماعيلية والنصيرية والحاكمية والباطنية، وهم كفار أكفر من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين. ولا يؤمنون بالجنة والنار من جنس الإسماعيلية، الطائفة الإسماعيلية ما زالت موجودة إلى زماننا، موجودة في الهند وفي السعودية واليمن، طائفة تعتقد ألوهية الإمام، وهم من يعني على عقيدة دولة بني عبيد القداح، دولة العبيديين المعروفة في التاريخ باسم الدولة الفاطمية، فهم يؤلهون إمامهم وحاكمهم. قبر زعيمهم الروحي السابق أغا خان مزاره مشهور معروف في جزيرة النباتات في أسوان. وطائفة البهرة من الطائفة الإسماعيلية، هؤلاء كما ذكرنا كفار أكثر من اليهود والنصارى. النصيرية وهم المعروفون باسم العلويين، وهم موجودون في سوريا وفي لبنان وفي تركيا، ومنهم عائلة الأسد، وأكثر قادة الجيش السوري حاليا النصيرية المعتقدين ألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم أكثر من اليهود والنصارى أيضا مرتدون. قال والحاكمية، يقصد الدروز الذين يعتقدون ألوهية الحاكم بأمر الله، فإن الدروز وهم موجودون أيضا بلبنان، أكثر ولودهم بلبنان وبالجولان وبسوريا في أماكن مختلفة، ويولدون أيضا بالعراق. الدروز يعتقدون أن الحاكم بأمر الله ناسوت ولاهوت كما يعتقد النصارى في المسيح عليه السلام، ويعني لهم من العقائد الكفرية ما لا يحصيه إلا الله. والباطنية يعني هذا الوصف الأوسع لكل هذه الطوائف، ومنهم طوائف يعتقدون يقولون بأن للدين باطنا غير الظاهر الذي يعرف، حتى في الكلام وفي التكبير وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي الصيام، كل ذلك عندهم ليس على حقيقته. يقول وفي هؤلاء خلق كثير لا يقرون بصلاة ولا صيام، يقصد أن هذه الطائفة منها خلق كثير من الغلاة، هذا يؤكد أنه ليس كلهم من هذه الطوائف. ولذلك قلنا المقصود بهذه الوقعة الطائفة، طائفة الرافضة. الروافض ينتشر فيهم طوائف الغلاة، الغلاة منهم هم المذكور أجناسهم الإسماعيلية والنصيرية والدروز والباطنية القرامطة الحشاشين، كل هؤلاء من طوائف الباطنية الذين هم غلاة الرافضة. إذا قلنا غلاة الرافضة الذين يعتقدون الألوهية في غير الله أو النبوة لغير محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء في زماننا البهائية والبابية، فإن هؤلاء من الغلاة بداية من الرافضة إلى أن انفصلوا عنهم، وحتى كفرهم الرافضة أنفسهم، لكن ينتشرون فيهم. البابية والبهائية يدعون نبوة الباب مرزا علي محمد، والبهائية يزعمون رسالة ونبوة بل وإلهية البهاء الذي ادعى أنه بهاء الله، أن نور الله ونحو ذلك. فهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى أيضا، فهؤلاء يكثرون في وسط الرافضة ينتشرون فيهم. يقول فتقدم المراسيم السلطانية بإقامة شعائر الإسلام من الجمعة والجماعة وقراءة القرآن وتبليغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في قرى هؤلاء من أعظم المصالح الإسلامية وأبلغ الجهاد في سبيل الله، وذلك سبب لانقماع من يباطن العدو من هؤلاء ودخولهم، وذلك سبب لانقماع من يباطن العدو ودخولهم في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر من المسلمين، وهو من الأسباب التي يعين الله بها على قمع الأعداء. فإنما فعلوه بالمسلمين في أرض سيس نوع من غدرهم الذي به ينصر الله المسلمين عليهم، وفي ذلك لله حكمة عظيمة ونصرة للإسلام جسيمة. قال ابن عباس: ما نقض قوم العهد إلا أديل العدو، إلا أديل عليهم العدو، إلا انتصر عليهم العدو. أرض سيسى دي يعني غالبا وقعت بها يعني وقع كان هناك تحالف بين الرافضة وبين الكفار وآذوا المسلمين، فكان سببا انتصار المسلمين عليهم لنقضهم العهد. يقول: ولولا هذا وأمثاله ما حصل للمسلمين من العز بقوة الإيمان، وللعدو من الخذلان ما ينصر الله به المؤمنين ويذل به الكفار والمنافقين، والله هو المسؤول أن يتم نعمته على سلطان الإسلام خاصة وعلى عباده المؤمنين عامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.